يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، يكفر بسبب مكفر من المكفرات، هذا ما استقام على الإيمان. قال ذلك لكنه ارتد. يقول أنس رضي الله عنه قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة ثم قال قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها، لأن من قالها وكفر لا تنفعه ما دام أنه كفر. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقد يكون المرء مسلما ثم يرتد والعياذ بالله بسبب كثرة الفتن، تتغير حاله كما ورد في الحديث يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا والعياذ بالله. هذا كان على الإسلام لكن كفر وارتد، فما ينفعه إسلامه السابق، لأنه لا بد أن يموت على ما هو عليه من الإسلام، فإن مات على خلاف ذلك ما انتفع، لأن المرتد يحبط عمله كله السابق والعياذ بالله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال بعض العلماء رحمهم الله ثم لتراخي الرتبة في الفضيلة، فإن الثبات على التوحيد ومصححاته إلى الممات في علو مرتبته أمر لا يرام إلا بتوفيق ذي الجلال والإكرام، لأن الثبات على التوحيد والبعد عن الشرك والثبات على مصححات التوحيد ومقوياته والبعد عما يخدش الإيمان ومنقصات الإيمان، هذه صعبة المرام، صعب الوصول إليها إلا من وفقه الله جل وعلا. قال بعض العلماء ولهذا جاء بقوله ثم التي تدل على البعد والتراخي علو المرتبة، لأن الاستقامة مرتبة عالية. كثير من الناس كما ورد في الحديث يقول آمنت بالله ويسلم لكن ينحرف لأسباب بسيطة وسهلة ميسرة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من الزيغ فغيره من باب أولى، إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه الشرك فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يخاف على نفسه أن يعبد الأصنام، والله جل وعلا قص علينا في كتابه العزيز في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالاستقامة على التوحيد والبعد عن منقصاته أمر شأنه عظيم، صعب المنال إلا على من وفقه الله جل وعلا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا. من سلم من الشرك فهو الناجي وإن قل عمله، ومن وقع في الشرك خسر الدنيا والآخرة وإن كثر عمله، كما هو حال كثير من الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعمل، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويجتهد في الأعمال التي ظاهرها الصلاح، لكنه مدخول من جهة القلب والإخلاص لله، يلتفت إلى غير الله، يعبد غير الله، يتوجه إلى غير الله، يخضع لغير الله من الأموات والأولياء وغيرهم ممن يزعم أن لهم تأثير، وهم أموات، الله أعلم بحالهم. منهم من هو في روضة من رياض الجنة منعم فيها لا يدري عمن سأله وناداه، ومنهم من هو والعياذ بالله في حفرة من حفر النار مشغول بنفسه، ما نفع نفسه حتى ينفع غيره. وحال كثير من الناس اليوم واقعون في هذا، يتوجهون إلى أصحاب القبور فيسألونهم فتحبط أعمالهم كلها، حجهم وعمرتهم وصلاتهم وصيامهم كل حابط. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا. وعنه رضي الله عنه قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. قال أبو حيان: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق، يعني هو الذي تنطبق عليه انطباقا كليا، وإن كان لا يحرم منها غيره. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: ثم استقاموا على فرائض الله. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، أثبت على هذا. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه، يقول: احذر لسانك، لأنه كما ورد في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقول معاذ رضي الله عنه يا رسول الله لما وصاه بحفظ لسانه قال يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كلام اللسان، قلت فما أتقي؟ قال فأومأ إلى لسانه، يعني يقول احذر لسانك. فاللسان سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، إذا استعمل في قراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والثناء على الله بما هو أهله، واستعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتحصيل العلم وتعليمه نفع نفعا عظيما، وإن استعمل في السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وكلمات الكفر والضلال أهلك صاحبه وأوصله إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. الجماعة من المنافقين الذين تكلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نخوض ونلعب، حكي بالكلام. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقعتم في الكفر بهذا الكلام الذي قلتموه، كما ورد في الحديث أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما بلغ عنهم جاءوا يعتذرون، قالوا حديث الركب، كنا نروع عن أنفسنا بالكلام من غير جدية ومن غير صدق، ما قصدنا الحقيقة والواقع، وإنما كما يقال على سبيل المزح وتأنيس الجليس ونحو ذلك. قال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ليس بكثرة العمل وإنما بالاستقامة على طاعة الله بالثبات على الحق بالوقوف على المنهج الصحيح والبعد عما يخدش التوحيد أو ينقصه أو يبطله ويذهبه. ما ثوابهم وما هي بشارتهم؟ قال تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ في مواطن. من العلماء من قال تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند الموت، وعند القبر، في القبر، وعند الخروج من القبور عند البعث. هذه أصعب المواطن على المرء، تأتيه رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الملائكة تطمئنه. ومنهم من قال تتنزل عليهم الملائكة دائما حتى في حال الدنيا، لكن ما يشعرون هم بذلك إلا يشعرون بالتوفيق والاتجاه السليم والمنهج الصحيح، يشعر أنه مسدد. من أين يأتي هذا؟ من جهة لا يشعر بها إلا أنها بتوفيق الله جل وعلا. تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة في الدنيا ممكن تتنزل على العبد لكن لا توحي إليه، وإنما تسدده. قد يهم بأمر لا خير له فيه يريد سلوكه فتصرفه، قد يفكر في عمل صالح يفعله فتحثه، يجد من نفسه اندفاع لهذا العمل ورغبة ونشاط. هذا في الدنيا. وعند الاحتضار شوهد من الأموات من هو عند الاحتضار يتهلهل وجهه بالبشر والنور، ولكنه لا يستطيع أن ينطق لما يرى من البشارة من الملائكة حوله. وكما قال الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما ترى الملائكة، لكن الميت من في حال الاحتضار والنزع يراهم ويسر بهم ويفرح ويستبشر. كذلك في القبر تؤنسه. وتذهب عنه الوحشة والخوف فيسر بما هو فيه ويكون في روضة من رياض الجنة، والذي بجواره في معه في القبر ربما يكون لا يدري عن ذلك، والآخر والعياذ بالله ربما يكون في حفرة من حفر النار. هذا في نعيم وهذا في عذاب، ولا يدري أحدهما عن الآخر، لأن نعيم البرزخ وعذابه يختلف عن حال الدنيا. تتنزل عليهم الملائكة قال ابن زيد ومجاهد تتنزل عليهم عند الموت، وقال مقاتل وقتادة إذا قاموا من قبورهم للبعث، وقال وكيع البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. قال البيضاوي: أو في حياتهم فيما يعرض لهم من الأحوال تأتيهم بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن، سددهم في حال الدنيا والحياة، شجعهم على الخير وتأمرهم به وترغبهم فيه، ويستشعر نجاح ما هو فيه، وتثبطهم عن الشر وتمنعهم منه من حيث لا يشعر المرء. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخف مما أمامك، أمامك البشرى والجنة، أمامك روضة من رياض الجنة، أنت تنتقل من نكد الدنيا وتعبها إلى روضة من رياض الجنة، فيستبشر. ولا تحزن على ما خلفت، لا تحزن على مالك وولدك وأهلك، سيتولاهم الله جل وعلا. فالرجل الصالح يحفظ الله جل وعلا له ذريته، فينشأون نشأة صالحة موفقة. لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخف مما أمامك ولا تحزن مما خلفت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعادتكم الرسل الجنة بالإيمان فآمنتم، فأبشروا بما وعدتم به. المرء يتخوف لا يدري أين مصيره، وخاصة في حال الانتقال وعند الاحتضار يتخوف، فتأتيه البشرى في هذه الحال. فورد أن الميت قبل أن يموت يعرف مآله ومصيره، لكن ما يستطيع أن يقول شيئا ولا يدري عنه الأحياء، لحكمة يريدها الله جل وعلا. ولهذا ثبت أن الميت إذا حمل على السرير على النعش، إن كان رجلا صالحا يقول قدموني قدموني، لأنه مستبشر بما أمامه، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله تقول الجنازة يا ويلها إلى أين تذهبون بها، تذهب بها إلى النار والعياذ بالله. يسمع ذلك كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. فالبشائر تأتي للمؤمن وهو في الدنيا قبل أن يموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال أن هي المخففة من الثقيلة أو المفسرة أو الناصبة، وعلى الوجهين الأولين تكون لا ناهية، وعلى الثاني تكون نافية. إذا كانت ناصبة تكون لا نافية، لا تخاف لا تخافون، وإذا كانت على الأوليين المخففة من الثقيلة والمفسرة تكون لا ناهية لا تخف، وإذا كانت ناهية نقول لا تخافوا. والمعنى لا تخافون مما تقدمون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال. قال مجاهد رحمه الله لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم، فإن الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين، وعدم تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق، يعني هذا في حالات كثيرة ما يقيد بأنه في حال كذا أو في حال كذا. وتفسير الخوف والحزن: الخوف غم يلحق النفس لتوقع مكروه في المستقبل. الخوف تقول أنا خايف مثلا من ما كذا، يعني شيء أمامك تتوقع حصوله. والحزن غم يلحقها لفوات نفع في الماضي، يحزن لا على شيء مستقبل، وإنما يحزن على أنه فات عليه شيء ما. ويخاف لا على شيء مضى، وإنما يخاف من شيء مستقبل. الخوف غم يلحق النفس لتوقع مكروه. في المستقبل، والثاني في الماضي. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اقرأ ما عندك. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع لهم. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الجراح عن أنس بن مالك قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وكذا رواه النسائي في تفسيره. ثم قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن عن أبي بكر قال: قرأت على عن أبي بكر الصديق هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. ثم روي من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقولون في هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ قال: فقالوا ربنا الله ثم استقاموا من ذنب، فقال: لقد حملتموها على غير المحمل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره، يعني ثبتوا على التوحيد. نعم. وقال ابن أبي حاتم: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص؟ قال: قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن البشارة تحصل لكل من قال لا إله إلا الله وثبت عليها، يعني لو وقع في شيء من المعاصي. ولهذا قال: أي آية أرغب؟ قال: هذه الآية، لأن فيها البشارة والنجاة لمن كان على التوحيد. نعم. وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته، ولم يرغبوا ولم يروغوا روغان الثعالب، يعني استقاموا على الطاعة واستمروا عليها. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قالوا ربنا الله، ثم استقاموا على أداء فرائضه. وكذا قال قتادة قال: وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وقال أبو العالية: ثم استقاموا أخلصوا له العمل والدين. وقال الإمام أحمد: قوله جل وعلا: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي أن الملائكة تقول للمحتضر حال الاحتضار: أبشر بالجنة التي وعدتك بها الرسل إذا استقمت وقد استقمت على ذلك. وتقول لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني نحن أصحابكم ورفقاؤكم ومعكم في الحياة الدنيا ولا تشعرون بنا، نحن معكم الحفظة مع ابن آدم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن مرافقون لكم في الحياة الدنيا، ولن نتخلى عنكم اليوم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن معكم حتى تستقروا في الجنة. فهذه بشارة بمرافقة الملائكة الكرام للعبد المؤمن الذي يموت على التوحيد، بأنهم لم يتخلوا عنه، هم رافقوه في الدنيا وسيستمرون معه حتى يدخل الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي ولكم في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهونه يحصل، ليس هناك شيء يشتهى في الجنة ولا يحصل. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من أنواع الكرامات واللذات والخيرات، ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبونه أو ما تتمنونه، كل ما تتمنونه وكل ما تطلبونه وكل ما تريدونه يحصل لكم في الدار الآخرة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال جل وعلا: نزلا من غفور رحيم، يعني هذه الأشياء ضيافة وكرامة من الله جل وعلا أكرم بها عباده المؤمنين. نزلا من غفور، متصف بصفة المغفرة، رحيم، غفور لهؤلاء، لأن هؤلاء يحصل منهم سيئات، ما هم معصومون، يحصل منهم سيئات ولكن الله جل وعلا غفرها. ورحمهم الله جل وعلا من أن يعذبهم بسيئاتهم ومعاصيهم، نزلا ضيافة من غفور رحيم، متصف بهاتين الصفتين العظيمتين، صفة المغفرة وصفة الرحمة. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.